حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. كرموز only one عدد يا زمان انا راد اي شيء مكتوب كده كده عشنا وجهدر ما في منه لما لعونا حدنا مسلسل ايامنا دي حلقات من اول حلقة مشاكل واخرها بطل مات انا كده رضا وانتو ايدا ايدا كله بيضا بيضا هدولا بنت حلولو ده بايع عشوكو بضايع وستكو انا ضايع مش عارفنا انا مين اللي بات في نار شاف كتير صفار جد مش زار انتو رد من نفسي ربنا رضار اصلي مش اناني لو زي حد تاني كنت موت من سنين في سبع كرات وتسع كواكب ومتين دولة واطلع وستكو منتم بالذات دي احلى مزاولة بس على العادي اخوكو كفيل بيكو بجولة تعبن وانا بيكو اولى حبكو دعوة كنت في الطروة بنتي لها سوا وقت لها زمان سيدي كشاتي كل اخواتي ايوة حزب واطي محتاجة خلاص زي بعض سيني ما تفرقش عيني مين اللي هزين ومين الغلط كله زي بعض كله بينسى وعده اللي غف بعض وفي بكرة مفاجأة لو رموا فيني البرش مني فكانوا عملهم ايه من غير ايها برشم والكل منافق ليه لو كل واحد بتبعته هيقرالوا حاجة يا زمان هو لازم كله يجود علشان يابا يبان شوفوا غير يطيروا غيركوا شفت غيروا انتوا كبيركوا يرو بس في غيبتي قدام حبايب في الدار تعالب عادي الله غالب يا اصحاب خيبتي نفسكوا في وقوعي نفسكوا في دموعي كده انتوا بتروح سهله شويه جراحي في الحياه دي واعي صاحب انا دراعي طول ما انتوا افاعي انا لازم ابقى دلوقتي بقيتي بتبيعي نسيت انا مين يا سنين ايوه نسيت اللي اختارك من وسط الملايين هو انت بقيتي بتشوفي نفسك جورجينا كده ليه امال لو مش عارف فكرك لم تعملي فينا ايه ازاي ابقى صالح وسط اصحاب مصالح لو مش ابقى جرح هموت بسلاحكو مش هشوفكوا تاني اخركم في فوني لما تكلموني هستسلحكو هتمشي بالجازة هتشوفوا الغلاس ما تقولوش لباس ياكلف فرافي عخزوا وعودوا مني ليكوا خدوا يا رب يتهدوا اصحاب المصاعير